أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوث المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن وليد رضي الله عنهما جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ميمونة رضي الله عنها كانت لها أختان، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. أما لبابة الكبرى فتزوجها العباس وأنجبت له عبد الله بن عباس، وأختها الثانية لبابة الصغرى هي أم خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد وابن عباس رضي الله عنهما أبناء أو ابني خالة، كل واحد منهما ابن خالة للآخر. وخالتهما الثانية هي ميمونة رضي الله عنها، فإنما دخل على خالتهما رضي الله عنها وعنهم جميعا. قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتي بضب محنوث. الضب معروف، حيوان معروف يؤكل كثيرا، وهو يوجد في الأراضي الصحراوية أكثر من الأراضي الجبلية كما سيأتي بعد. محنوث، المحنوث هو المشوي، ولكن شيه لا يكون على فحم ولا على حطب، وإنما يكون على حجارة محماة من باب النظافة له، لكي لا يصيبه أثر الحطب فيكون من باب النظافة، وإلا فهو مكلف، لأن الحجارة المحماة يعني حتى تحتمي تأخذ وقت كثير أكثر مما لو جعلته مباشرة على الحطب أو غطيته به، ولكنه يكون أنظف وأجمل للأكل. وهذا معنى المحنوث. وما زال الآن نعرف من الأكل الموجود عندنا يسمونه الحنيذ، المطاعم تقدم لك حنيذ، الحنيذ هو المشوي على الحجر، المشوي على الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أكله أو أكلوه يعني صحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عباس فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. جاء عند البيهقي أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل طعاما حتى يسأل عنه، ما هذا الطعام ومن أين جاء، ومثله صحابته. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من عادته أنه لا يعطى طعاما إلا سأل من أين، إلا تلك المرة التي كان فيه طعام تأخر في السؤال فأكل منه، فلما سأل قالت الجارية كان من كهانة تكهنتها في الجاهلية، فأدخل رضي الله عنه يده في فيه فأخرج ذلك الطعام الذي تناوله من جاريته أي خادمته التي كان يملكها. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة، عرفنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف يسأل، لابد أن يسأل ما هذا الطعام، من الذي أهداه، ما هو، فعرفوا طبعه فأرادوا أن يبينوا ذلك. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. جاء في بعض الروايات أن الذي قال هذا الكلام هو ميمونة نفسها، وقيل إنه أحد كان حاضرا ممن أهدى المرأة، هي التي أو أن هذا الكلام من المرأة التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الضب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أي لما أخبر بأنه ضب لم يأكل. وجاء في بعض الروايات أنه كان هناك أقط فأكل من الأقط وترك صلى الله عليه وسلم الضب. يقول ابن عباس فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. المقصود بأرض قومي أي بمكة، لأن مكة أرض جبلية، والضب في الغالب ما يخرج في الأرض الجبلية، ولا لا شيء؟ إيه؟ اللي أعرفه أنه ما يخرج إلا في الأرض الرملية، وأما الأرض الجبلية فلا يكون فيها، وإلا فإن المدينة فيها ضب يعني يخرج فيها يعني ضبان وأضباب إلى الآن، معروف إلى الآن يخرج منها. فأجدني أعافه أي أكرهه. فقال خالد فاشتررته فأكلته أي أكلته كله، من باب المجاملة لهذه المرأة لكي لا ينكسر خاطرها فيترك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر من باب الإقرار له. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الضب حلال، وقيل إنه إجماع حكاه النووي وغيره، لكن الحقيقة نقل ابن المنذر عن علي ولا يعرف عن صحة إسناده أن علي خالف في هذه المسألة، والله أعلم في صحة إسناده ما ينقل عن علي، وإلا فإن علي معروف ينقل عنه من الأحاديث الكثيرة غير صحيحة. لذلك يقول الشيخ تقي الدين أوثق الناس في علي هم أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن مسعود هم أوثق الناس في الرواية عن علي رضي الله عنه. ولذلك لما أنكر النووي رواية علي يعني له وجه، ربما لم يصح عند هذا الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره أكل الضب؟ وهذه مفيدة لنا حكما، مفيدة لنا حكما. الفائدة الأولى أو الأمر الأول، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكله وحيا وحيا، فإنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة قد مسخت وإني أخشى أن تكون هذه، يعني أخشى أنها تكون هي الأمة التي مسخت، فلذلك امتنع أولا. لكن ثم جاءه الوحي بعد ذلك ونبأه أنه ما من أمة تمسخ إلا ولا تتناسل، لا يمكن أمة تنسخ وتتناسل، لذلك الذين مسخوا قردة وخنازير انقطع نسلهم، لا يتناسلون قردة وخنازير، انقطع نسلهم. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل لحم الضب لأنه جاء في بعض الروايات قال: فإنه يحضرني من لا يحضركم، فذكر أن للضب زخما أي رائحة، ومعلوم أن الضب ربما فيه زفورة بعض الشيء، وربما عدم طبخه بطريقة معينة نضج تام تجعل من يأكله تكون فيه رائحة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكله لأجل يعني أنه يحضره جبرائيل عليه السلام ويكلم جبرائيل، فأراد أن لا يأكله من هذا الباب، فيكون من باب خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذه الحالة. إذا الأمر الأول يكون منسوخا بالكلية فيرتفع حكمه وكراهته، الأمر الثاني أنه يكون من باب الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، قيل إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عافه لم يكن يعني يأكله في صغره، ومعلوم أن الشخص إذا لم يكن يأكل شيئا في صغره وأول أمره فإنه في حالات كثيرة يمتنع من أكله إذا شب، ولذلك من لم يكن من أهل البحر فإنه يستغرب من أكل بعض الحيوان البحر لأنه لم يعتاد، كالأخطبوط وكالسرطانات وغيرها، بعض الناس يستكرهها، وأما أهل البحر فإنهم يرونها عادية، بل إني أعرف من الناس كثير من لا يأكل لحم الإبل يكرهه لأنه لم يكن يأكله في أول حياته، ومن الناس من أعرفه من لا يأكل لحم البقر لأنه لم يكن في أول أمره يأكل ذلك، فأحيانا ما شب عليه المرء فيكون من طبعه. وهذه المسألة نستفيد منها حكما فقهيا مهما، فقد قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى: إنما استقدرته العرب فإنه ممنوع ومحرم. المذهب عند الحنابلة أن ما استقدرته العرب فإنه ممنوع، وما أكلته العرب فإنه مباح، ما أكلته العرب. وقالوا: والعبرة بالعرب ما يسيرهم في الأكل، وأما فقراؤهم فلا عبرة به. هذا مشهور مذهب الحنابلة، ويوجهون الحديث، وسأذكر توجيهه لأنه يحتمل الرأيين، ويوجهون الحديث قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقدره وهو أكرم العرب ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن استقذاره محرم، فمشوا على القاعدة أن استقذار النبي صلى الله عليه وسلم محرم فوقفوا، ولكن لما بين أنه ليس موجود عنده وأنه ليس حراما وإنما هو حلال أكلوا منه رضي الله عنهم. والجمهور وهو الصحيح بلا شك أنه لا عبرة باستقذار العرب ولا بأكلهم، لأن أكرم الناس ذوقا وأسلمهم سجية وطبعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استقذر الضب وهو حلال، مما يدل على أن استقدار العرب في ذاته ليس مقبول. وبعض الفقهاء يعني يعترض على من قال بهذه القاعدة فيقول: كيف تقولون بفعل العرب وقد كانت العرب تأكل الفئران؟ فقد عيب رؤبة بن العجاج معروف الشاعر صاحب الرجز بأنه كان يأكل الفئران، والحقيقة الذي كان يأكله رؤبة ليس الفئران، وإنما كان يأكل رؤبة ماذا؟ الجربوع. والجربوع يختلف عن الفأر من حيث مشيه ومن هيئته وطول ذنبه واختلاف لون لحمه، فإن الجربوع يعني أكله يمكن عدد كبير من الشباب، لون لحمه طيب وأبيض وقريب من من من من لحم العصافير، يعني من طيب لحمه. فكان الناس يظنون أن رؤبة يأكل الفئران، ولذلك ذم في الشعر بأكله الفئران، وهذا ليس كذلك. وهذا طبعا اشتراك الألفاظ، الأخوة المصريون إلى الآن يسمون الجرذي الكبير جربوعا، الجرذي يسمونه جربوع، بينما الجربوع المعروف في جزيرة العرب شيء آخر، مثل ما قلنا أو لم أقل لكم أن الحمار الوحشي الآن الذي في لهجة الناس الدارجة هو المخطط، هذا ليس الحمار الوحشي الموجود الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمار الوحشي الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الغزلان كما ذكرت لكم، هذا حمار موجود في أفريقيا لم يعرفه الناس إلا بعد وصول إلى أفريقيا، فهو داخل في القاعدة العامة الأولى وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا من قال إن الأصل في اللحوم الحرمة أو قال إن الاشتراك في الأسماء يولد التحريم. طيب نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وفي رواية أو 6 غزوات من باب الشك من الراوي رضي الله عنه، نأكل الجراد. قوله رضي الله عنه نأكل الجراد، هذه اللفظة تدل على أنهم كانوا يأكلونه ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجراد معهم، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات خارج الصحيح أنه كان يأكله معهم صلى الله عليه وسلم، لأن قولهم غزونا مع الرسول، شف نأكل، المعية تقتضي المشاركة في كل، ومنها قضية الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجراد معهم. جاء في بعض الروايات ولكن الحديث لا يصح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال لا آكله، وأذن فيه، أذن في أكله وقال لا آكله، لكن لا يصح، وإنما ظاهر حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، والجراد أكله من حيث الجملة مجمع على جوازه، وهو من الميتتان أو من الميتتين التي أحلها الله عز وجل لنا، ميتة البحر والجراد. ولكن الفقهاء قالوا إن الجراد نوعان، وهذه ذكرها ابن العربي في شرحه على الموطأ أبو بكر بن العربي، قال إن الجراد نوعان: جراد يكون ضارا وهو المشهور عندنا في بلاد الأندلس، لأن ابن عربي قرطبي أندلسي، فقال هذا إذا أكله الناس ضرهم فهو سام، قال وجراد الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بسام فيجوز أكله. نأخذ من كلام أبي بكر بن عربي أن الجراد إذا كان ضارا حرم أكله، مثل الجراد الآن يصير مرشوش، رش بالمبيدات لكي يعني يموت قبل أن يؤذي الزراعة، ففي هذه الحالة قد يكون نمنع منه لأجل ضرره كما ذكر أبو بكر بن العربي. هذه مسألة. المسألة الثانية أننا نقول إن الجراد على أي هيئة كان جاز أكله، سواء ذكي أو لم يذك، وسواء مات بسبب أو بدون سبب، مات بسبب أي بالطبخ، أو بدون سبب كأن جعلته في كيس أو وجدته ميتا فتأخذه فتأكله، كل هذه كما هو ظاهر النص تجوز مطلقا. وإنما ذكرت لكم هذه القيود لأن من العلماء ما يشترط ذلك، فإن المالكية أو كثيرا من المالكية يقولون إن الجراد لا يجوز أكله إلا أن يذكى بقطع رأسه، وهذا قد يكون صعبا في مع العدد الكبير من الجراد. ورواية في المذهب قوية جدا أنه، لكن خلاف المشهور، أنه لا يجوز أكل الجراد إلا أن يكون مطبوخا، يعني يكون مات بسبب يطبخ، وإلا فإن مات حتف أنفه فلا يجوز أكله، هذا غير صحيح. فظاهر النص أن الجراد يجوز أكله مطلقا ما لم يكن ضارا كما ذكر أبو بكر العربي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن زهد من ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم، فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. نعم، هذا حديث زهدم بن مضرب الجرمي بن جرم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدته. كان من عادة العرب رضي الله عن الصحابة ومن طبعهم عموما أنهم كانوا يقدمون الطعام للضيف ولا ينقلون الضيف إلى الطعام، ومثلهم إبراهيم عليه السلام أخذوها من أبيهم إبراهيم لما قدم لضيوفه الطعام فأدخله عليهم. قال: فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، الدجاج معروف وهو الداجن، وقد انعقد الإجماع على إباحة أكله. فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، هو أحمر في بياضه جدا، شبيه بالموالي يعني من شدة بياضه حتى كأنه من أهل الروم. وهذا يدلنا على مسألة أن العرب ليسوا لونا واحدا، فهذا رجل من بني تيم الله، وقد جاء أنه جرمي أيضا كحال زهدم، كان أبيض شديد البياض جدا، أحمر أحمر. وسبق معنا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان أسودا، فذلك فيهم ألوان مختلفة العرب، وهذا معروف، وهم كلهم حجازيون قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليكم السلام ورحمة الله، فقال له هلم، أي قال له أبو موسى هلم كل، فتلكأ. سبب تلكأ هذا الرجل لما سئل قال إني كما ثبت في البخاري أنه كان قد حلف أن لا يأكل من هذه الداجن، قال لأني رأيتها تأكل شيئا من الأرض، من وسخ الأرض، فكأنه كره أنه يأكل شيئا يأكل هذا الوسخ، يأكل هذا الوسخ. فقال له أبو موسى هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، وأمره أبو موسى رضي الله عنه أن يكفر عن يمينه. هذا الحديث فيه دليل على أن الداجن وهو الدجاج يجوز أكله، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن أكل الداجن أو غيره من الحيوانات شيئا من القاذورات لا يحرم أكله إلا في حالة واحدة، إذا كان ما يأكله من القاذورات هو أكثر أكله، أكثر من النصف، زي ما قلنا في الاختلاط، قاعدة الاختلاط قبل قليل، فإذا كان أكثر ما يأكله من هذه القاذورات فإنه يسمى جلالة، جلالة يعني يقوم كل شيء ويأكله، ففي هذه الحالة لا يحرم، وإنما يحبس. فالداجن يحبس 3 أيام وغيره يحبس أكثر من ذلك، فيحبس 3 أيام الداجن تأكل أكلا طيبا، ثم بعد ذلك يجوز أكلها، لأن هنا هذا الرجل لما رآها تأكل أحيانا شيئا من القاذورات امتنع من أكله، يقول لا ما يجوز هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم. هذا الحديث هو من آخر الأحاديث، وفيه بيان بعض الآداب في الأكل، وهو أدب واحد نأخذه على سبيل الإجمال، فيه أدبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده يدل على أن مسح اليد بعد الطعام جائز، لأنه أجاز المسح بعد علق اليد، سأتكلم عن علق اليد بعد قليل، إذن يجوز المسح لأنه جعل انتهاء الغاية، فما بعد انتهاء الغاية يجوز، دل على جوازها عند انتهاء الغاية، فيجوز المسح، مسح اليد بعد تناول الطعام. وفي معنى المسح غسل اليد، فإن غسل اليد أيضا مشروع بعد الطعام، بل جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النوم بدون غسل اليد، من نام وفي يده غمر لم يغسلها، لم يغسل غمر، فلا يلومن إلا نفسه. فمن مات وفي فمه أو في يده غمر، يعني زفر أو دهن، ولم يغسل يده، ربما جاءه من الأذى والأثر الشيء الذي يكرهه، ولذلك فإن غسل اليد بعد الطعام مشروع، وأما قبل اليد فمعلوم ومشهور كلام أهل العلم وتبويب أبي داود عليه في السنن. المسألة الثانية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يلعقها أو يلعقها. اللعق هو بالفم أو باللسان، وقوله صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها أو هذه تحتمل أمرين، إما أن تكون للشك أو أن تكون للمغايرة. فإن قلنا إنها للشك فيكون المعنى أن الراوي قال إما أن يلعقها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها، يلعقها بأن يلحسها أو يدخلها داخل فمه، يلعقها بأن يدخل إصبعه في داخل فمه، فيكون قد نسب الفعل لليد، فيكون من باب الشك في الرواية، وهذا اختاره بعض شراح الحديث. وقال بعضهم لا، إن أو هنا للمغاير لاختلاف الحال، فإما أن يلعقها بنفسه أو أن يلعقها من لا يستقذره، مثل الأم مثلا إذا بقي في يدها أكل فقبل أن تمسح يدها تعطيها صبيها أو بنتها الصغيرة الرضيعة لكي يلعق هذا باقي الطعام الموجود في اليد. والمعنى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف المرء عظيم نعمة الله عز وجل عليه، ولذلك جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن عظيمة وقد جاءت في أحاديث متقاربة. الأمر الأول لعق اليد، والثاني لعق الإناء والصحفة التي فيها الطعام، فإن أحدكم لا يدري أين البركة، بركة طعامه. الأمر الثالث تناول ما سقط من الطعام في الأرض ولو يسيرا. فالشخص إذا اهتم بهذه الأمور اليسيرة فإنه في هذه الحالة يكون هذا دليل على تعظيمه لنعمة الله عز وجل وعدم احتقاره لها. والشخص إذا احترم اليسير كان ذلك سببا لاحترامه للأكبر والأشد. والحقيقة أن الناس عندما تركوا هذه السنن أصبحوا يفعلون أمورا أشد نهيا عنها. تجد الشخص في يومه وفي بيته يقدم له من الطعام فوق حاجته، وما زاد عن هذا يرمى، ولا شك أن كل ذلك منهي عنه وممنوع شرعا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على فراشه مرة انقلب فوجد تمرة فأخذها وتناولها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها، ولما وجد تمرة في الطريق قال لولا أني أظن أنها من الصدقة، أخشى أن تكون من الصدقة، لا أكلتها. فالإنسان يجب عليه أن يعتني يعني العناية بنعمة الله عز وجل، وألا يقدم من الطعام أكثر من الحاجة. وبعض الناس يظن أن إكرام الضيف يكون بتقديم الطعام الكثير، وليس كذلك مطلقا، بل إن هذا من المباهاة المنهي عنها. وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين. المتبارين، والمقصود بالمتبارين الذين يقصدون بالطعام المباراة والمفاخرة والمكاثرة. وللأسف أن هذا الزمان أغلب الناس إنما يقدم ما كان من هذا النوع، فيقدم الطعام الذي سيتلف إن لم يأكله الضيف ويكون أكثر من حاجته. نعم لو قدم طعاما لا يتلف مثل الذي يقدم التمر يأكل بعضه ويبقى بعضه للغد وبعد، هذا لا يضر، لكن الذي يتلف الإنسان يحرص على أن يراعي نعمة الله عز وجل عليه. وهذا من الدين وليست من البخل في شيء. ولو أن أهل العلم ابتدأوا في أنفسهم بذلك، وأهل الدين وأهل الصلاح، لكان الناس بهم مقتدون بعد ذلك. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم بقي شيخ؟ أنت بس عندي سؤال له أسبوعين يسير. طيب أجيب عن السؤال هذا بسرعة شيخ علي. إحنا تكلمنا في الدرس قبل الماضي في قضية الروايات عن مذهب الإمام أحمد، وقلنا إن الروايات مذهب الإمام أحمد أربعة أشياء، أليس كذلك؟ تكلمنا عن النص، وتكلمنا عن الإيماء، والأمر الثالث قلنا التخريج، والأمر الرابع قلنا الوجه. الأمر الأول قلنا النص، أي ما نص عليه الإمام أحمد ومثلنا به مما لا يحتمل تأويلا. الأمر الثاني الإيماء، وما معنى الإيماء؟ أن يتكلم أحمد بكلام فيكون مومئا لغيره. مثال ذلك ذكر الشيخ عثمان بن قايد في شرح المنتهى، وهو ساب مسبوق من بن مفلح الفروع وبن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، قال إن أحمد إذا سئل عن مسألة فقال لا يعجبني أو أستقبح أو لا أراه، فإنها تحمل على وجهين، تحمل عفوا على روايتين، على الكراهة وعلى التحريم. هو ما أجاب إلا إجابة واحدة، ومع ذلك قلنا في المسألة روايتان بالكراهة وبالتحريم. أين كلامه؟ هي رواية واحدة تسمى إيماء، والإيماء أضعف. ومن هذا الباب انتبه لهذه المسألة، أن أحمد مرة سئل عن حل السحر بالسحر فقال لا أدري، قال لا أدري، ما أدري ما هذا، مع أنه في نص آخر قال لا يجوز حرام. وذكر ابن حمدان أن ما أجاب عنه وقال لا أدري محمول على وجهين، فظن بعض الناس أن أحمد يقول يجوز حل السحر بالسحر، وقد كذبوا على أحمد. إنما هذا مأخوذ بإيماء، وسكوته هنا عندما قال لا أدري وتوقفه محمول على الإنكار لا على الوجهين، ولذلك لا يصح مطلقا. ومن عرف نصوص أحمد يعرف ذلك، لا يصح عن الإمام أحمد أو النسبة إليه أنه يجيز حل السحر بالسحر مطلقا، ولكن هذا من باب الإيماء، والإيماء ضعيف رواية عن أحمد وإن نقل. الأمر الثالث من الروايات نقول هي ما كان من باب التخريج، ونعني بالتخريج أن يتكلم أحمد في مسألة فينقل حكم هذه المسألة إلى مسألة مشابهة لها، وهذا كثير جدا. ومعلوم أن بعض الفقهاء من الأصحاب معنيون بالتخريج، معنيون بالتخريج، ولهم تخريج فيها كثير جدا، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا، يقول مسألة كذا فنقول حكمه كذا. الأمر الرابع والأخير الوجه. الوجه، والمراد بالوجه هو الاستخراج، استخراج الحكم من القاعدة أو الأصل. مثل لو نقول مثلا إن الأصل، مثال أنا أضرب من عندي الآن، لو قلنا إن الأصل مثلا في الأشياء الإباحة الأشياء الأصل في الأطعمة، طبعا فيها روايتين في المذهب، هل الأصل في الأطعمة الإباحة أم التحريم؟ والمشهور أن الأصل في الأطعمة الإباحة. عندما نقول الأصل في الأطعمة الإباحة، جاءنا حيوان جديد لم نعرفه في حياتنا، لم نره سين من الحيوانات، فنقول هو جائز من باب الاستخراج من هذه القاعدة. كل هذه الأمور الأربعة، النص والإيماء والتخريج والوجه، كله يسمى رواية. ولذلك ليس كل رواية عن أحمد قالها أبدا، بل ربما هذه المسألة لم يتكلم بها العالم إلا بعد 500 سنة فتنسب لأحمد، لأن هذا العالم خرجها على أصله أو قاعدته أو فهمها من كلام أحمد. هذه مسألة. المسألة الثانية على سبيل السرعة قبل أن أنتهي، ليس كل من نسب لأحمد قولا فإنه مصيب، ولذلك لابد من أشخاص معينين هم المعمول بهم دون من عداهم. المسألة الأخيرة، ليس كل رواية عمل بها، فإن بعض الروايات تنقل والإجماع على خلافها، لم يقل بها أحد، وإنما هي مستخرجة ومفهومة، ولذلك لا يعتبر صحة الرواية إلا بالاستدلال لها، والكلام فيها طويل. كان بدي أن أضرب أمثلة لكن الوقت ضيق. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.